باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر، وسبع لن خص ضاط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، القالة قطب جد واللين. واو وياء سكن وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا. في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل.